وقال أن الفرح بأن لله عز وجل يراد به الرضا، قال ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولسوف يرضى تأول بالتوبة والاستغفار أم لا؟ لا، ليس بصحيح. يعني بالنسبة لله قال الفرح بالنسبة له يراد به الرضا، إلا أوله بالرضا، وهذا خطأ. خطأ، فرح حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى، وهو يليق بجلال الله وعظمته. وكذلك أول لسوف يرضى بالتوبة والاستغفار، لا يعني وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه، لا ولسوف يرضى، يعني الله تبارك وتعالى يرضى عن هذا الإنسان الذي فعل الأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ويرضي عبده هذا يوم القيامة.